والكتاب المقضي وأدلتها لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله، المتوفى سنة 600 بعد 200، وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله: فإذا قيل لك من ربك. نعم. شرع المصنف رحمه الله يبين الأصل الأول، وهو معرفة العبد ربه، فقال: فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله. ومعرفة الله سبحانه وتعالى على وجه الإحاطة بها متعذرة، لأن علم العبد يقصر عن الإحاطة بكمال الخالق، فليس للعبد من معرفة ربه إلا ما جاء به الخبر في كلام الله أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ومن معرفة الله عز وجل قدر واجب على كل أحد، يرجع إلى أربعة أصول، أحدها معرفة وجوده، فيؤمن العبد أنه موجود، وثانيها معرفة ربوبيته، فيؤمن العبد أنه رب كل شيء، وثالثها معرفة ألوهيته، فيؤمن العبد بأنه هو الذي يعبد بحق وحده، ورابعها معرفة أسمائه وصفاته، فيؤمن العبد بأن لله أسماء حسنى وصفات علاء، وعلى هذه الأصول الأربعة يدور القدر الواجب من معرفة الله عز وجل، وما زاد عنه فإنه من النفل الذي يزيد العبد معرفة بالله عز وجل، فيزيد إيمانه ويقوى يقينه. والدليل على وجوب هذه الأصول في معرفة الله كما ذكر المصنف هو قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. فالآية المذكورة دالة على الأصل الأول، وهو وجود الله، لأن المعدوم لا يحمد. وهي دالة على الأصل الثاني للتصريح به في قوله رب العالمين، فأثبتت الربوبية له، وهي دالة على الأصل الثالث لما فيها من التصريح باستحقاق الله الألوهية، في قوله لله رب العالمين، وهي دالة على الأصل الرابع في قوله سبحانه وتعالى لله وفي قوله رب العالمين، فهما اسمان من أسماء الله عز وجل، فهما اسمان من أسماء الله عز وجل، وهما متضمنان صفتين، وهما متضمنان صفتين إلهيتين، هما الربوبية والألوهية، هما الربوبية والألوهية. فبهذا صارت فاتحة الفاتحة دليلا على هذه الأصول الأربعة في معرفة الله عز وجل. وقول المصنف رحمه الله تعالى في تفسير العالمين: وكل ما سوى الله عالم، هي مقالة تبع فيها غيره من المتأخرين، وحقيقتها اصطلاح جرى عليه علماء الكلام فشاع وذاع، وحقيقتها اصطلاح جرى عليه علماء الكلام فشاع وذاع حتى ظن أنه الحقيقة اللغوية للعالمين، حتى ظن أنه الحقيقة اللغوية للعالمين، فإنهم قالوا: الله قديم والعالم حادث. فأنتجت هاتان المقدمتان أن كل ما سوى الله عالم، فأنتجت هاتان المقدمتان أن كل ما سوى الله عالم. ثم سرت هذه الجملة في تآليف الخلق وظن أنها الحقيقة اللغوية للعالمين، وليس الأمر كذلك، فإن العالمين في عرف العرب اسم للمخلوقات المتجانسة، فإن العالمين في عرف العرب اسم للمخلوقات المتجانسة، فإذا وقعت المشاكلة بين صنف واحد من الخلق سمي عالما، فإذا وقعت المشاكلة بين جنس واحد من الخلق سمي عالما، كعالم الإنس أو عالم الجن أو عالم الملائكة. وليست كل مخلوقات الله متجانسة، فإن فيها أفرادا منفردة برأسها، فإن فيها أفرادا منفردة برأسها، كالعرش والكرسي والجنة والنار، اللتين هما دار النعيم أو دار العذاب، فهذه الأفراد لا ثانية لها من جنسها بوصفها، فتكون أفرادا مستقلة. فالموجودات من الخلق نوعان، فالموجودات من الخلق نوعان، أحدهما أفراد متشابهة متجانسة، أحدهما أفراد متشابهة متجانسة، يسمى واحدها عالما، يسمى واحدها عالما، والآخر أفراد مستقلة لا جنس لها، أفراد مستقلة لا جنس لها. فيعلم منه حينئذ أن قولهم كل ما سوى الله عالم فيه ما فيه، لأن فيه أفرادا لا تدخل في اسم العالم. وقد أشار إلى كون المذكور حقيقة عقلية منطقية لا حقيقة لغوية شيخ شيوخنا الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير، فلا يصح تفسير قوله تعالى الحمد لله رب العالمين بأن كل ما سوى الله عالم، لأن من قواعد التفسير أن القرآن لا يفسر بالمصطلح الحادث، لأن من قواعد التفسير أن القرآن لا يفسر بالمصطلح الحادث، فلو قدر وجود مصطلح حادث وافق في لفظه لفظا قرآنيا فإن ذلك اللفظ لا يحمل عليه لحدوث هذا المعنى المصطلح عليه وعدم

الوضع اللغوي أحق باسم الآية، لأن الآية هي العلامة، وهذه المذكورات علامات تتبدى وتتغير، فالشمس تطلع ثم تغرب، والقمر يطلع ثم يغيب، والنهار يبسط ضياءه ثم يذهب، والليل يسدل ظلامه ثم ينقشع، فتتبدى هذه الأشياء المذكورة آيات ظاهرة بينة، فهن أحق باسم الآية. وأما السماوات والأرض وما فيهما وما بينهن فإنهن ألصق باسم الخلق لغة، فإنهن ألصق باسم الخلق لغة، لأن الخلق في لسان العربي التقدير، لأن الخلق في لسان العربي التقدير، والمذكورات مقدرات على هذه الصفة لا يتغيرن، والمذكورات مقدرات على هذه الصفة لا يتغيرن، فالأرض هي الأرض في ليل ونهار، والسماء هي السماء في ليل ونهار، وأنت هو أنت في ليل ونهار، فصارت هذه المذكورات بملاحظة المعنى اللغوي مختلفة بما يلحقها من وصف، فصارت هذه المذكورات بملاحظة المعنى اللغوي مختلفة بما يلحقها من معنى، فلما غلب عليها حال العلامة وهي التغير والتحول والتتابع صارت ألصق باسم الآية، وذلك في الليل والنهار والشمس والقمر، ولما غلب عليها معنى التقدير في صورة الخلق وهي السماوات والأرض وما فيهن وما بينهما صارت ألصق باسم الخلق. وهذا من المواضع المهم فهمها في كلام المصنف بل في السياق القرآني، حتى تعرف وجه تخصيص الليل والنهار والشمس والقمر باسم الآية في القرآن، وتخصيص السماوات والأرض وما بينهما وما فيهن باسم الخلق في القرآن الكريم. ومع اندراج الآيات الشرعية في عبارة المصنف، فكأن مراده بذكر الآيات قصرها على الآيات الكونية، فكأن مراده بذكر الآيات قصرها على الآيات الكونية، لأنها أدل في إثبات الربوبية، لأنها أدل في إثبات الربوبية. فإذا نظر العبد في ملكوت السماوات والأرض وقلب فكره فيما قدره الله عز وجل من آيات الكون، قاده ذلك إلى الإقرار بألوهية الله سبحانه وتعالى بعد إقراره بالربوبية، فإن الربوبية مرقاة الإلهية، أي توصل إليها وتفضي بالعبد إلى الإذعان فيها. نعم. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: والرب هو المعبود. والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. لما بين المصنف رحمه الله الدليل المرشد إلى معرفة الرب، ذكر أن الرب هو المستحق للعبادة، فمعنى قوله والرب هو المعبود أي هو المستحق للعبادة، فإن المعبود ليس من معاني الرب في أصح قولي أهل اللغة، فإن المعبود ليس من معاني الرب في أصح قولي أهل اللغة، فيتعين حمله على ما ذكرنا، فيتعين حمله على ما ذكرنا من أن مقصوده تقرير أن الرب هو المستحق لأن يكون معبودا، ويدل عليه الآية التي ذكرها وتاليتها، ويدل عليه الآية التي ذكرها وتاليتها، فإن فيها تقرير أن الربوبية توجب على من آمن بها أن يؤمن بالإلهية. وذكر في ذلك كلام ابن كثير أنه قال: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة، فكأن هذا تفسيرا لقوله والرب هو المعبود، أن معناه هو المستحق أن يكون معبودا، لا أن من معاني الرب في لسان العربي المعبود، فإن هذا لازم معنى الرب عندهم وليس هو ما وضع في كلامهم للدلالة عليه. وكلام ابن كثير رحمه الله تعالى هو منقول بمعناه لا بنصه. نعم. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر، وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. عبادة الله لها معنيان في الشرع، عبادة الله لها معنيان في الشرع، أحدهما عام، أحدهما عام، وهو امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع، وهو امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع، والآخر خاص وهو التوحيد، والآخر خاص وهو التوحيد، فإن العبادة تذكر ويراد بها توحيد الله عز وجل. وعبر بالخضوع في معنى العبادة للذل لأمرين، وعبر بالخضوع في تقرير معنى العبادة للذل لأمرين، أحدهما مواطأة الوارد في الخطاب الشرعي، مواطأة الوارد في الخطاب الشرعي، فإن الخضوع مما يعبد الله به، فإن الخضوع مما يعبد الله به، فمن أفراد العبادة الخضوع لله، فمن أفراد العبادة الخضوع لله. أما الذل فليس عبادة يتقرب بها، فليس عبادة يتقرب بها، فالخضوع يكون دينيا شرعيا وكونيا قدريا، فالخضوع يكون دينيا شرعيا وقدريا كونيا، أما الذل فلا يكون إلا قدريا كونيا، أما الذل فلا يكون إلا قدريا كونيا. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر من السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، أي خضوعا لقوله، وضرب الملائكة بأجنحتها عبادة لله عز وجل. وعند البيهقي في السنن الكبرى بإسناد صحيح في قنوت عمر رضي الله عنه أنه كان يقول: ونؤمن بك ونخضع لك، أنه كان يقول: ونؤمن بك ونخضع لك، وليس في كلام الله ولا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم ولا كلام الصحابة أن الذل عبادة يتعبد بها العبد ربه عز وجل، وإنما في كلام الله سبحانه وتعالى تقرير ذلك قدرا وكونا. والآخر أن الذل ينطوي على الإجبار والقهر، أن الذل ينطوي على الإجبار والقهر، وفي ذلك محذوران. أولهما أن قلب الدليل فارغ من الإقبال، أن قلب الدليل فارغ من الإقبال الذي هو حقيقة العبادة، فارغ من الإقبال الذي هو حقيقة العبادة. وثانيهما أن الذل يتضمن نقصا لا يليق بكمال العبادة، أن الذل يتضمن نقصا لا يليق بكمال العبادة. قال الله عز وجل خاشعين من الذل، وقال تعالى ترهقهم ذلة، وقال تعالى ترهقهم ذلة، فيكون الموافق للوضع الشرعي واللغوي أن العبادة ترجع إلى الخضوع لا إلى الذل، ترجع إلى الخضوع لا إلى الذل. فإن قيل فإن جماعة من أهل العربية إذا ذكروا العبادة، إذا ذكروا الخضوع قالوا هو التذلل، أو ذكروا العبادة قالوا هي التذلل، قيل إن هذا من تقريب المعاني، قيل إن هذا من تقريب المعاني لا تفسير اللفظ بالموضوع لغة على الحقيقة، لا تفسير اللغة اللفظ باللغة بالموضوع لغة على الحقيقة. وهذا من طرائق أهل اللغة، فإنهم يذكرون اللفظ تقريبا لا تحقيقا. أشار إلى هذا أبو العباس ابن تيمية الحفيد في مقدمته في أصول التفسير. وأما إذا نظر بعين التحقيق إلى هذه الألفاظ فإن الأمر كما قال ابن سيدة وغيره العبادة والخضوع والذل ألفاظ متقاربة، أي تشترك في معنى عام وتفترق في الدلالة عليه. ومن هنا صرح أبو هلال العسكري في كتاب الفروق أن العبادة، أن الخضوع يباين الذل، وأن الذل لا يكون إلا كرها، يعني قهرا، وأن الذل لا يكون إلا كرها أي قهرا، فيناسب الحقيقة الكونية القدرية ولا يناسب الحقيقة الدينية الشرعية، فتكون العبادة حينئذ ما أشرت إليه بقولي وعبادة الرحمن غاية حبه وخضوع قاصده هما قطبان، وعبادة الرحمن غاية حبه وخضوع قاصده هما قطبان. وأنواع العبادة كلها لله عز وجل، قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فالآية تشتمل على النهي عن عبادة غير الله عز وجل في قوله فلا تدعوا أي فلا تعبدوا، لأن الدعاء يطلق في خطاب الشرع ويراد به العبادة كلها، لأن الدعاء يطلق في خطاب الشرع ويراد به العبادة كلها. والآية عامة في كل ما سوى الله سبحانه وتعالى، لأن شيئا وقعت نكرة في سياق نهي، لأن شيئا وقعت نكرة في سياق نهي، فتعم كل شيء كائنا من كان، فلا يعبد مع الله عز وجل لا ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عمن دونهما. نعم. في الحديث الدعاء مخلع، والدليل قوله تعالى ومن يدعو مع الله فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر، والدليل قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ذكر المصنف رحمه الله أن من صرف شيئا من العبادات لغير الله فهو مشرك كافر، واستدل بآية سورة المؤمنون، ووجه الدلالة منها في قوله إنه لا يفلح الكافرون مع قوله في أولها ومن يدعو مع الله إلها آخر، فإنه يدل أن المذكور من أفعال الكافرين، فإنه يدل أن المذكور من أفعال الكافرين، فإن الله سمى فعلا ثم ذكر عدم فلاح الكافرين تعريفا بأن هذا فعل أهل الكفر وأنهم لا يفلحون بذلك، وتوعد بالحساب تهديدا له، وتوعد بالحساب تهديدا له. وفي قوله إنه لا يفلح الكافرون خبر عن كمال خسرانه، وفي قوله إنه لا يفلح الكافرون خبر عن كمال خسرانه، لأن إثبات الفلاح غاية الفوز وإثبات ضده غاية الخسارة، لأن إثبات الفلاح غاية الفوز وإثبات ضده غاية الخسارة، ونفي الفلاح عنهم وقع لارتكابهم ما ذكره الله عز وجل بقوله ومن يدعو مع الله إلها آخر. فإذا دعا العبد غير الله سبحانه وتعالى بجعل عبادة من عباداته له فإنه يكون كافرا مشركا، والشرك فرد من أفراد الكفر، لأن الحقيقة الشرعية للكفر أنه ستر الإيمان، فإذا ستر أصل الإيمان أو كماله سمي كفرا، فإن كان سترا لأصله فهو كفر أكبر، وإن كان سترا لكماله فهو كفر أصغر. والشرك مما يحصل به في أكبره ستر أصل الإيمان، وفي أصغره ستر كمال الإيمان، فإذا وقع العبد في الشرك الأكبر فقد ستر أصل إيمانه وزال عنه اسم الإيمان فصار كافرا بذلك، وموجب كفره هو شركه بالله سبحانه وتعالى. نعم. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله: وفي الحديث الدعاء مخ العبادة، والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ودليل الخوف قوله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشوني. ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، ودا الآية. ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله. ودليل الاستعاذة قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق. وقوله تعالى: قل أعوذ برب الناس. ودليل الاستغاثة قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. ودليل الذبح قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. ودليل النذر قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. شرع المصنف رحمه الله يورد أنواعا من العبادة، فذكر 14 عبادة ابتدأها بالدعاء، وجعل الحديث كالترجمة له. فليس قوله وفي الحديث الدعاء مخ العبادة دليلا آخر للمسألة المتقدمة، بل هو شروع في معنى جديد، وهو ذكر عبادات يتقرب بها إلى الله عز وجل،

هو فرار قلب العبد إلى الله ذعرا وفزعا مع الخضوع له. والعبادة الثامنة هي الخشية، وخشية الله شرعا هي فرار قلب العبد إلى الله ذعرا وفزعا مع العلم بالله وبأمره، مع العلم بالله وبأمره. والعبادة التاسعة هي الإنابة، والإنابة إلى الله شرعا هي رجوع قلب العبد إلى الله محبة ورجاء وخوفا، رجوع قلب العبد إلى الله محبة ورجاء وخوفا. والعبادة العاشرة هي الاستعانة، والاستعانة بالله شرعا هي طلب العبد العون من الله في الوصول إلى المقصود، هي طلب العبد العون من الله في الوصول إلى المقصود. والعون هو المساعدة، والعون هو المساعدة. والعبادة الحادية عشرة هي الاستعاذة، والاستعاذة بالله شرعا هي طلب العبد من الله العوذ عند ورود المخوف، طلب العبد من الله العوذ عند ورود المخوف. والعوذ هو الالتجاء، والعوذ هو الالتجاء. والعبادة الثانية عشرة هي الاستغاثة، والعبادة الثالثة عشرة هي الاستغاثة. والاستغاثة بالله أو الثانية عشرة، والعبادة الثانية عشرة هي الاستغاثة. والاستغاثة بالله شرعا هي طلب العبد الغوث من الله عند ورود الضرر، هي طلب العبد الغوث من الله عند ورود الضرر. والغوث هو المساعدة في الشدة، والغوث هو المساعدة في الشدة. والعبادة الثالثة عشرة هي الذبح، والذبح لله شرعا إيش؟ نعم يا ابن أبي جمرة عبد الرحمن، إيش هو؟ إهراق الدم تقربا إلى الله، هو إهراق الدم تقربا إلى الله. يعني لو واحد الآن أخذ ولده وذبحه تحققت عبادة الذبح، ما رأيك؟ ها؟ إيش؟ إهراق دم بهيمة الأنعام، يعني صار قيد هذا، إهراق دم بهيمة الأنعام تقربا إلى الله. يعني لو إنسان قام وأخذ دجاجة وذبحها تقربا إلى الله يكون عبادة ذبح ولا ما يكون؟ ما الجواب؟ يا سلطان، مخصوص بهيمة الأنعام، يعني أنت مع الأخ عبد الرحمن. طيب، والدم والذبح هل هو إهراق الدم؟ يعني لو أن إنسان جاء بهيمة الأنعام وأخذ السكين ثم ضربها في جنبها خرج الدم ولا ما خرج؟ خرج، فهذا يصير عبادة ذبح أم لا يصير؟ يا صالح، لا عطنا التعريف. أحسنت، هو قطع الحلقوم والمريء من بهيمة الأنعام تقربا إلى الله على صفة معلومة، هو قطع الحلقوم والمريء، هذا الأمر الأول، هو قطع الحلقوم والمريء من بهيمة الأنعام، من بهيمة الأنعام، هذا الأمر الثاني. تقربا إلى الله، تقربا إلى الله، هذا الأمر الثالث، على صفة معلومة، على صفة معلومة. وما يذكره بعضهم من أن الذبح هو إهراق الدم أو سفكه تفسير لللفظ بلازمه لا بموضع له، فإن قطع الحلقوم والمري يلزم منه خروج الدم، والكلمة تفسر بما وضعت له لا بلازمها. فالذبح حقيقته عند العرب قطع الحلقوم والمري، هو الذي يسمونه ذبحا في أصل الوضع اللغوي عندهم. ثم هذه العبادة محلها بهيمة الأنعام، ثم هذه العبادة محلها بهيمة الأنعام، لأن الذبائح المرتبة شرعا علقت بها، لأن الذبائح المرتبة شرعا علقت بها، كالهدي والفدية والعقيقة وغيرهن، فإن المذبوح فيهن هو بهيمة الأنعام، الإبل أو البقر أو الغنم لا غير. فإذا ذبح أحد غيرهن لم يقع التقرب بالمذبوح، لم يقع التقرب بالمذبوح، لكن يكون ذلك مما يتقرب بأثره لا بأصله، كما لو ذبح دجاجة، فإن العبادة لا تكون بقطع حلقومها ومريئها وخروج دمها، لكن العبادة تكون بإطعام مسكين بها، أو بالتصدق بلحمها أو بريشها. واضح؟ وهذا نظير بعض العبادات في الصلاة، فإن من العبادات في الصلاة الركوع، فلو قدر أن أحدا قام فركع هل يعد عمله عبادة أم لا يعد عبادة يتقرب بها إلى الله؟ ما الجواب؟ الآن لو واحد قام من الحلقة وركع ورجع للحلقة يكون أدى عبادة شرعية وتقرب إلى الله؟ لا يكون كذلك. لماذا؟ أحسنت، لأن الركوع لم يأتي عبادة مستقلة، وإنما جاء عبادة في ضمن الصلاة، فيتقرب به على هذه الصورة. فكذلك الذبح لم يأتي عبادة إلا وهو مخصص في بهيمة الأنعام دون غيرها، فإذا فعل بغيرها فإنها لا تكون عبادة شرعية يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. وضح معنى العبادة الشرعية في الذبح. طيب، لو أن إنسانا أخذ دجاجة وذهب إلى صنم أو وثن ثم ذبح هذه الدجاجة عنده، هل يعد فعله عبادة يكفر بها أم لا يعد عبادة؟ هاي بس أحسنت، يعتبر عبادة بالنظر إلى إرادة التقرب، بالنظر إلى إرادة التقرب، لا بالنظر إلى فعله، لا بالنظر إلى فعله. فإذا فعل فعلا لا يسمى عندنا في شرع عبادة، لكنه يريد التقرب بذلك، فإنه يكون حينئذ عبادة، كالوالد في قصة صاحب الذباب الذي تقرب بذباب، فإنه لو تقرب في شرعنا بذبح ذباب لم تكن هذه عبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل، لكن لو جعلها لغير الله عز وجل صار مشركا كافرا لإرادة التقرب. والعبادة الرابعة عشرة عبادة النذر. والنذر شرعا، والنذر لله شرعا يقع على معنيين، والنذر لله شرعا يقع على معنيين، أحدهما عام وهو إلزام العبد، وهو إلزام العبد نفسه لله امتثال خطاب الشرع، إلزام العبد نفسه امتثال خطاب الشرع، أي الالتزام بدين الإسلام كله، أي الالتزام بدين الإسلام كله. والآخر خاص وهو إلزام العبد نفسه لله، إلزام العبد نفسه لله تعالى نفلا معينا غير معلق، إلزام العبد نفسه لله تعالى نفلا معينا غير معلق. وهذا الحد الشرعي للنذر في معناه الخاص يتحقق به كونه عبادة. فقولنا نفلا خرج به الواجب لأنه لازم للعبد ابتداء، خرج به الواجب لأنه لازم للعبد ابتداء. فلو قال أحد لله علي نذر أن أصلي الظهر فإن هذا لغو من الكلام لا منفعة فيه، فإن صلاة الظهر لازمة له ابتداء. وقولنا معينا خرج به المبهم لأن الإبهام لا يترتب عليه فعل قربة وفيه كفارة اليمين، لأن الإبهام لا يترتب عليه فعل قربة وفيه كفارة اليمين. وقولنا غير معلق أي لا على وجه العوض والمقابلة، أي لا على وجه العوض والمقابلة المتعلقة بحصول غرض ما، المتعلقة بحصول غرض ما، كان يقول لله علي إذا شفى مريضي أن أفعل كذا وكذا، فإن هذا يكون واقعا على جهة العوض والمقابلة، ولا تتحقق به العبادة الشرعية المطلوبة. وتحقيق هذا المعنى فيه الفرقان فيما اختلف فيه العلماء، هل النذر عبادة مبرورة يتقرب بها إلى الله أم عبادة مكروهة يلزم العبد الوفاء بها ولا ينبغي منه عقدها إما تحريما وإما كراهة. فإن الصحيح أن النذر يكون عبادة مطلوبة على الوجه الذي ذكرناه، أن النذر يكون عبادة مطلوبة على الوجه الذي ذكرناه، من أن يتقرب به العبد حال كونه نفلا معينا غير معلق. فإذا وجدت هذه المعاني فيما ألزمه العبد نفسه صارت عبادة محمودة مشكورة. وما ذكرناه في حقائق هذه العبادات هو من أعظم المقاصد التي ينبغي أن يتبينها العبد عند إرادة فهم هذا المتن خاصة وفهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عامة. لأن الله عز وجل خلقك للعبادة وجعل العبادة أنواعا، فلا سبيل إلى امتثال تلك الأنواع إلا بمعرفة حقائقها. فالذي يجهل حقائق العبادة لا يمكنه امتثالها، فالذي لا يدرك حقيقة التوكل مثلا أنه إظهار العبد عجزه لله واعتماده عليه يكون إيقاعه للتوكل ناقصا، ويدخل عليه النقص من هذه الجهة وهي عدم استبانة وجه الحقيقة الشرعية للتوكل. وإذا كان العبد لا يدرك معنى عبادة الذبح يدخل عليه النقص من هذا الوجه، فربما فعل نوعا من الذبح كذبح دجاجة أو ديك يريد أن يحصل هذه العبادة فلا تتحقق له لأنه لم يوقعها الموقع الشرعي الذي لحقيقة العبادة. وقل نظير هذا في كل عبادة بحقيقتها التي ذكرناها. وربما كانت جملة من الحقائق ترجع إلى أصل متقارب كعبادة الرهبة والخشية والخشوع، فإنها ترجع إلى أصل واحد وهو الخوف، ثم تختلف في حقائقها بأمر خارجي فمثلا إذا اقترن فرار القلب ذعرا وفزعا مع العلم بالله وبأمره صار خشية، وإذا اقترن بالخضوع له صار خشوعا، وقل هكذا في بقية العبادات. والذي لا يتبين هذه الحقائق لا يفرق بين الخوف والخشوع والخشية، فيصير تحصيله للعبادات المذكورة وقيامه بها ناقص لجهله بمعانيها الشرعية. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة والخلوص من الشرك وأهله،

كل أحد. وكذلك يقال إن من الدين، إن من معرفة الدين قدرا واجبا على كل أحد. ومن مهمات الديانة معرفتك الواجب عليك في إسلامك وإيمانك وإحسانك، وذلك يرجع إلى ثلاثة أصول. فالأصل الأول الاعتقاد، والواجب فيه كونه موافقا للحق في نفسه، وجماعه أصول الإيمان الستة، وما يتفرع منها ويرجع إليها، والحق من الاعتقاد ما جاء في الشرع، والأصل الثاني الفعل، والواجب فيه موافقة حركات العبد الاختيارية، باطنا وظاهرا لأمر الله، للشرع الذي هو أمر الله، للشرع أمرا وحلا. والحركات الاختيارية هي ما صدر من العبد عن إرادة وقصد، والأمر الفرض والنفل، والحل المأذون فيه، فينبغي أن تكون أفعال العبد الباطنة، والظاهرة الصادرة منه اختيارا دائرة بين الأمر والحلال. وفعل العبد نوعان، أحدهما فعله مع ربه، وجماعه شرائع الإسلام اللازمة له، كالصلاة والصيام والزكاة والحج وتوابعها وشروطها ومبطلاتها، والآخر فعله مع الخلق، وجماعه أحكام المعاشرة فيما يجري بينه وبينهم من المعاملة، والأصل الثالث الترك، والواجب فيه موافقة الكف والامتناع عن الفعل لمرضاة الله، وجماعه علم المحرمات الخمس التي اتفقت عليها الأنبياء، وهي الفواحش والإثم والبغي بغير الحق، والشرك والقول على الله بغير العلم، وما يرجع إليها ويتصل بها، والكف هو الترك والاجتناب، فإلى هذه الأصول الثلاثة يرجع ما يجب عليك في إسلامك وإيمانك وإحسانك، وتفصيل ما يجب منها يختلف ولا يمكن ضبطه، لاختلاف الناس في أسباب العلم الواجب، اختلاف الناس في أسباب العلم الواجب، ذكره أبو عبد الله ابن القيم في مفتاح دار السعادة. وهذه المسألة الجليلة مع مزيد أهميتها فإنه قل من نوه بها، ولأبي عبد الله ابن القيم كلام حسن في بيانها ذكره في مفتاح دار السعادة. فينبغي أن يحتفل العبد بهذه المسألة وأن يتعرف إلى الواجب في هذه الأصول الثلاثة بحسب ما رددنا إليه أصول ذلك. فمثلا مما ذكرنا أن من أصول معرفة الدين الفعل، وأن منه فعلك مع غيرك، فيجب على العبد أن يتعلم ما يجب عليه من أحكام المعاشرة في معاملة غيره حتى يكون ممتثلا لما أمر به من معرفة دين الإسلام. أما أن يأتي العبد وهو لا يعي ما يجب عليه من أحكام المعاملة ثم يزعم أنه من طلاب العلم ولا يعد نفسه في العوام، فهذا من الجهل. كبعض التصرفات في الأمانات، فإن رد الأمانة من الواجب شرعا فيما يتعلق بهذا الأصل وهو أحكام المعاشرة فيما يجري بين العبد وبين غيره من المعاملة، فتجد تصرفات في الأمانة على خلاف الشرع، والجهل بها جهل بما يجب عليك ويلزمك معرفته في معرفة دينك، وإلا كانت معرفتك دينك معرفة ناقصة. وقل مثل هذا في الاعتقاد وفي الكف والترك، تجد أحدنا يقصر فيما يلزمه من معرفة دينه في إيمانه فيلحقه جهل فيما يجب عليه من الاعتقاد ويفرط فيه ويعد نفسه له معرفة بالدين، ومنشأ ذلك من اغتراض الخلق بالظواهر وعدم إدمانهم النظر في بواطن الحقائق الشرعية التي أريدت منهم، كهذه المسألة التي ذكرنا في تقدير الواجب على العبد في معرفة دينه ورده إلى الأصول المذكورة. نعم. المصنف رحمه الله تعالى: وكل مرتبة لها أركان، فأركان الإسلام خمسة، والدليل من السنة حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. ودليل قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ودليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ومعناها: لا معبود بحق إلا الله، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه. قرأت كل مرتبة لها أركان، قرأها. وكل مرتبة لها أركان، قرأتها. نعم، أكمل. نعم. وتفسيرها الذي يوضحه. وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، الآية. وقوله: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، ولا يعبد الله إلا بما شرع. ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن مراتب الدين ثلاث هي الإسلام والإيمان والإحسان، بيّن أن كل مرتبة منها لها أركان، فأركان الإسلام خمسة هي المذكورة في حديث ابن عمر المتفق عليه الذي ذكره المصنف. وأركان الإيمان ستة، وهي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وستأتي في كلام المصنف فيما يستقبل. وأركان الإحسان اثنان، أحدهما أن تعبد الله، والآخر أن يكون إيقاع تلك العبادة على مقام المشاهدة أو المراقبة. أحدهما أن تعبد الله، والآخر أن يكون إيقاع تلك العبادة أي فعلها على مقام المشاهدة أو المراقبة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعد بيان حقيقة دين الإسلام ومراتبه وأركانه الدليل على ذلك فقال: والدليل قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، أي الدليل على أن الدين الذي يجب اتباعه هو الإسلام قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والآية الأولى تتعلق بالإسلام على معناه العام، والآية الأولى تتعلق بالإسلام على معناه العام، ويصح الاستدلال بها على المعنى الخاص لاندراجه في العام، ويصح الاستدلال بها على المعنى الخاص لاندراجه في الإسلام، وتقدم تقرير هذا. ثم سرد المصنف رحمه الله أركان الإسلام مقرونة بأدلتها، والشهادة التي هي ركن من أركان الإسلام هي أي شهادة؟ نعم، إيه، ما تفسير هذه؟ أي شهادة هذه؟ هو صحيح شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن أي شهادة هذه؟ إيش؟ التوحيد في من؟ في الله أو في الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ هي الشهادة لله بالتوحيد ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. فالشهادة التي هي ركن من أركان الإسلام هي الشهادة لله بالتوحيد ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، لأن أفراد الشهادة الواجبة لا تنحصر فيهما. مثل إيش الشهادة الواجبة غير هذا؟ صالح، أحسن. الشهادة في أداء حق وحفظه، الشهادة في أداء حفظ وحقه. فإذا كان عندك علم عن اطلاع على أمر يتوقف عليه حق، كان القيام بهذه الشهادة عليك إيش؟ ما حكمه؟ واجبا. لكن هل هذه الشهادة من الشهادة التي هي ركن من أركان الإسلام أم لا؟ ليست منها، لاختصاص الشهادة التي هي ركن من أركان الإسلام بالشهادة لله بالتوحيد ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. والصلاة التي هي ركن من أركان الإسلام هي أي صلاة؟ ما الجواب؟ يا إخوان، الذي يريد يجيب يشير إلينا بالإجابة. ها، هي الصلاة المفروضة. أحد له قول آخر؟ إيه ما هي هذه الصلاة؟ طيب لو صلى الإنسان ركعتين الآن تحية المسجد صارت فيها الشروط والأركان؟ أحسنت. الصلوات الخمس المفروضة، وش الفرق بين قولك وبين قوله؟ هو قال الصلوات الخمس المفروضة وانت قلت ايش؟ الصلاة المفروضة، ما الفرق بين قولك وقوله؟ اي احسنت، ان المفروضة يندرج فيها الصلاة التي ينذرها العبد، فلو ان احد نذر ان يصلي لله ركعتين صار حكم هذه الصلاة، ما حكمها عليه؟ فرض. لكن هل هي من جملة الصلاة التي هي ركن من أركان الإسلام؟ الجواب لا. فالصلاة التي هي ركن من أركان الإسلام هي الصلوات الخمس المفروضة في اليوم والليلة، والزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام هي الزكاة المفروضة في الأموال، هي الزكاة المفروضة المعينة في الأموال. فعلم منه أن زكاة الفطر من جملتها أم لا؟ لكن ليست من جملتها لكنها واجبة، ليست من جملة الركن لكنها واجبة. فالزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام هي الزكاة المفروضة المعينة في الأموال. والصوم الذي هو ركن من أركان الإسلام هو صوم رمضان في كل سنة، هو صوم رمضان في كل سنة. والحج الذي هو ركن من أركان الإسلام هو حج الفرض إلى بيت الله الحرام في العمر مرة واحدة، هو حج الفرض إلى بيت الله الحرام في العمر مرة واحدة. فما خرج عن هذه الحقائق فإنه يخرج عن الركن ولو كان واجبا، فإنه يخرج عن الركن ولو كان واجبا. مثلا لو أن إنسانا نذر أن يصوم شهرا، ما حكم صيامه؟ ما الجواب؟ أنا صالح. أي ما حكم صيامه؟ حكمه واجب وفرض عليه، لكن هل هو من جملة ركن الصيام الذي يلزمه؟ الجواب لا، لأن ركن الصيام متعلقه إيش؟ صوم شهر رمضان في السنة. واقتصر المصنف رحمه الله على بيان حقيقة الركنين الأولين بالإعراب عن معناهما لشدة الحاجة إليهما والوقوع في ما يخالفهما، فبين رحمه الله تعالى معنى شهادة أن لا إله إلا الله، ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله. ومعنى لا إله إلا الله جامع بين النفي والإثبات، نفي جميع ما يعبد من دون الله ونفي جميع ما يعبد من دون الله وإثبات العبادة لله وحده. ويبين معناها قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فقوله إنني براء مما تعبدون فيه النفي فهو بمعنى لا إله، فقوله إلا الذي فطرني فيه الإثبات فهو بمعنى إلا الله. وقول المصنف في معنى شهادة أن محمدا رسول الله وأن لا يعبد الله إلا بما شرع يعود الضمير المستتر في الفعل شرع إلى الاسم الأحسن الله، فتقدير الكلام وأن لا يعبد الله إلا بما شرعه الله، فتقدير الكلام وأن لا يعبد الله إلا بما شرعه الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له حق الشرع، وإنما حق الشرع خاص بالله عز وجل، ليس للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لغيره منه شيء، فلا يقال قال الشارع على إرادة غير الله عز وجل، ويخبر بها عن الله عز وجل خبرا، ولا يقال المشرع أو المجلس التشريعي أو اللجنة التشريعية، لأن هذا الفعل وهو وضع الشرع حق الله سبحانه وتعالى فلا يكون لغيره. وإذا أردت أن تعرف ذلك فانظر إلى فعل الشرع إذا ذكر في القرآن والسنة أنه لا ينسب لغير الله عز وجل، فلما جرى هذا الوضع على النسق المذكور علم أنه لنكتة مرادة، وهي تخصيص التشريع بالله سبحانه وتعالى. والدليل على اختصاص نسبة الشرع إلى الله أمران، والدليل على اختصاص نسبة الشرع إلى الله نوعان، أحدهما أن فعل الشرع لم يأتي في القرآن والسنة مضافا إلا إلى الله، أن فعل الشرع لم يأتي في الكتاب والسنة مضافا إلا إلى الله، وجريان ذلك هو لمعنى اقتضاه وهو تحقيق أن الشرع لله وحده، وجريان ذلك لمعنى اقتضاه وهو تحقيق أن الشرع لله وحده. والآخر أنه لم يوجد في كلام الصحابة أبدا أن أحدا منهم قال شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه لم يقع في كلام أحد من الصحابة رضي الله عنهم قولهم شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قالوا فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبينهما فرق، فإن التشريع وضع ما يقرب إلى الله عز وجل، فإن التشريع وضع ما يقرب إلى الله عز وجل، وأما الفرض والسن فهو بيان لما شرعه الله، فهو بيان لما شرعه الله، أن الله شرعه فرضا أو شرعه نفلا. وإلى هذه المسألة أشرت بقولي الشرع حق الله دون رسوله، الشرع حق الله دون رسوله، بالنص أثبت لا بقول فلان، بالنص أثبت لا بقول فلان، أو ما رأيت الله حين أشاده ما جاء في الآيات ذكر الثاني، أو ما رأيت الله حين أشاده ما جاء في الآيات ذكر الثاني. وجميع صحب محمد لم يخبروا شرع الرسول وشاهد برهانه، وجميع صحب محمد لم يخبروا شرع الرسول وشاهد برهاني. وممن أشار إلى ذلك شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في رسالة بعث بها إلى جهة حكومية قررت أن تسمي لجنة من لجانها اللجنة التشريعية، فأرسل إليهم ما ينهاهم عن ذلك وأخبر أن الشرع لا يكون لأحد حتى الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يقال له الشارع. ووقوع ذلك في كلام جماعة من العلماء لا يقتضي صحته، فإن كلام أهل العلم يحتج له ولا يحتج به، فإذا وقع مخالفا للأدلة البينة ترك واعتذر لهم بخفاء هذا الوجه عنهم. نعم. الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: المرتبة الثانية الإيمان هو بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. وأركانه ستة: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره كله من الله. والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. الإيمان في الشرع له معنيان، الإيمان في الشرع له معنيان، أحدهما عام وهو الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه يسمى إيمانا، وحقيقته شرعا التصديق الجازم باطنا وظاهرا بالله، التصديق

كتبا هي كلامه، ليحكموا بين الناس، ليحكموا بين الناس فيما اختلفوا فيه، وكلها منسوخة بالقرآن، وكلها منسوخة بالقرآن. والقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالرسل هو الإيمان بأن الله أرسل إلى الناس رسلا، هو الإيمان بأن الله أرسل إلى الناس رسلا منهم ليأمروهم بعبادة الله، ليأمروهم بعبادة الله، وأن خاتمهم هو محمد صلى الله عليه وسلم، وأن خاتمهم هو محمد صلى الله عليه وسلم. والقدر الواجب المجزئ من الإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بالبعث في يوم عظيم هو يوم القيامة، الإيمان بالبعث في يوم عظيم هو يوم القيامة، لمجازات الخلق، لمجازات الخلق، فمن أحسن فله الحسنى وهي الجنة، ومن أساء فله ما عمل وجزاؤه النار. فمن أحسن فله الحسنى وهي الجنة، ومن أساء فله ما عمل وجزاؤه النار. والقدر الواجب من الإيمان بالقدر هو الإيمان بأن الله قدر كل شيء من خير وشر، هو الإيمان بأن الله قدر كل شيء من خير أو شر أزلا، ولا يكون شيء إلا بمشيئته وخلقه، ولا يكون شيء إلا بمشيئته وخلقه. فهذه الجملة هي عمدة الأقدار الواجبة من أركان الإيمان، مما لا يسع أحد جهله ويلزمه علمه ابتداء، فلا يكون مسلما إلا به. وهذا من معنى أصل الدين الذي لا يكون العبد مسلما إلا به، فلا يتحقق للعبد إيمانه بهذه الأركان الستة إلا إذا انضم قلبه على هذه الأقدار الواجبة. فلو قدر أن أحدا ينتسب إلى الإسلام سئل عن الملائكة فقال لا يوجد شيء اسمه الملائكة، فما حكم إسلامه؟ نعم، حكم إسلامه باطل وهو كافر، لأنه لم يتحقق بما يلزمه ابتداء مما يكون مسلما به. فإذا لم يعلم أن من الإيمان الذي شرعه الله عز وجل علينا إيمان بالملائكة، وأنهم خلق من خلق الله، وأن منهم من ينزل بالوحي على الأنبياء، فإنه يكون كافرا ولو زعم أنه مسلم. ولو قدر أن رجلا من العامة سئل عن الملائكة فقال إنهم خلق من خلق الله سبحانه وتعالى، فقيل له هل منهم جبريل؟ فقال لا أدري، فإنه بجهله باسمه لا يكون كافرا، لكن إذا عرف بالأدلة التي فيها اسم جبريل وأنه من الملائكة من القرآن والسنة المتواترة ثم رد هذه الأدلة فإنه يكون كافرا لإنكاره ضروريا من الشرع وهو الثابت في القرآن والسنة. فجهله بجبريل لا يكون ناقضا إيمانه إلا إذا ذكرت له الأدلة ثم أعرض عنها، وهذا قدر من الإيمان لا يكون واجبا ابتداء، وإنما يكون واجبا بحسب بلوغ الدليل، لا يكون واجبا ابتداء لكنه يكون واجبا بحسب بلوغ الدليل. فلو قدر أن هذا الرجل سئل عن جبريل فقال نعم ملك من الملائكة، فقيل له هل جبريل يموت أو لا يموت؟ فقال لا أدري، فإن جهله بموت جبريل لا يكون ناقضا ولا منقصا إيمانه. وإذا ذكر له كلام أهل العلم في ذلك وما ورد فيه من الأحاديث والآثار فقال لا أدري ما هذا، فإن ذلك لا يعود عليه أبدا بالنقص فضلا عن النقض لعدم ظهور الحجة في هذه المسألة. فيعلم منه أن ما يتعلق ب الأركان الستة للإيمان أقدار متفاوتة، فمنها قدر يجب ابتداء على الخلق ولا يكون العبد مسلما إلا به، ومنها قدر يجب باعتبار بلوغ الدليل، ومنها قدر لا يكون واجبا أبدا وهو ما جرى فيه الخلف من مسائل هذه الأركان. وتحرير ما يجب من هذه الأركان وتعليمه للناس وتحقيقه في النفس هو من أولى ما فرض الله سبحانه وتعالى عليك، وعدم العناية ببيان هذه المسائل هو الذي أوقع الناس في الجهل بما يلزمهم من الدين، فتجد خطيبا لا يخطب دهره كله عن الإيمان بالكتب، حتى إذا أخذت رجلا من المصلين معه فسألته عن التوراة والإنجيل قال من الكتب التي أنزلها الله على الأنبياء والرسل، ثم قلت له هل هذه الكتب صحيحة الآن ويعمل بها؟ قال نعم هذه كتب أنزلها الله وهي صحيحة يعمل بها. فإن هذا العامية فرط فيما يجب عليه ابتداء من اعتقاد كونها منسوخة بالقرآن، وإثم هذا التفريط معلق برقبة من نصب في مقام البلاغ للشريعة والنيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة ثم ترك بيان ما يلزم الناس في دينهم، فصار في المسلمين من يقول بأقوال شنيعة بشعة فيما يتعلق بالضرورية من الدين، حتى صار منهم من يقول إن التوراة والإنجيل كتب صحيحة وأن اليهود والنصارى على دين صحيح، وهؤلاء أتوا من تفريطهم في العلم الواجب عليهم، وأعانهم على الوقوع في هذه الهوة السحيقة إهمال كثير من المتصدرين للبلاغ والبيان تعليم الناس ما يجب عليهم ابتداء تحت دعوى أن هذه أمور ظاهرة يعرفها الصغير قبل الكبير. فإذا حققت الكبير المتعلم في هذه المعارف الدنيوية وجدته يجهل ما يلزمه من شرع الله سبحانه وتعالى ابتداء، فهذه مسألة عظيمة ينبغي أن يحفظها طالب العلم وأن يبينها للناس وأن يعرفهم بالقدر الواجب عليهم في إيمانهم مما لا يكون العبد مسلما إلا به. نعم. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله: المرتبة الثالثة الإحسان، ركن واحد وهو أن تعبد الله وحده كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، ودليل قوله تعالى وقوله ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، وقوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وقوله تعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم، وقوله وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. ذكر المصنف رحمه الله المرتبة الثالثة من مراتب الدين وهي الإحسان، والإحسان له معنيان في اللغة يتوقف عليهما حقيقته الشرعية، والإحسان له معنيان في اللغة يتوقف عليهما حقيقته الشرعية. الأول إيصال النفع ومحله المخلوق دون الخالق، إيصال النفع ومحله المخلوق دون الخالق، والآخر الإتقان وإجادة الشيء ومحله الخالق والمخلوق معا. وهذا المعنى هو المراد في كلام المصنف، والمذكور منه الإحسان مع الخالق وله إطلاقان شرعيان. الأول عام وهو الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم وحقيقته شرعا إتقان الباطن والظاهر لله، إتقان الباطن والظاهر لله تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة، على مقام المشاهدة أو المراقبة. وهذا المعنى يكون به الإحسان اسما للدين كله، وهذا المعنى يكون به الإحسان اسما للدين كله. وبما ذكرته لك من الحقائق الشرعية العامة في الإيمان والإسلام والإحسان تدرك متى يكون الإسلام إذا أطلق وحده دل على الإيمان والإحسان، ومتى يكون الإيمان إذا أطلق وحده دل على الإسلام والإحسان، ومتى يكون الإحسان إذا أطلق وحده دل على الإيمان والإسلام. فذكرنا فيما سبق أن الإسلام هو الاستسلام لله باطنا وظاهرا تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة، وأن الإيمان هو التصديق الجازم بالله باطنا وظاهرا تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة والمراقبة، وأن الإحسان هو إتقان الباطن والظاهر لله تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة. فكل واحد من هذه المعاني يدل على الدين كله، لكن مورده في الإسلام الاستسلام، ومورده في الإيمان التصديق الجازم، ومورده في الإحسان إتقان الباطن والظاهر، والثاني خاص وهو إتقان الاعتقادات الباطنة والأعمال الظاهرة، والآخر خاص وهو إتقان الاعتقادات الباطنة والأعمال الظاهرة. وهذا المعنى هو المقصود، وهذا المعنى هو المقصود إذا قرن الإحسان بالإيمان والإسلام، وهذا المعنى هو المقصود إذا قرن الإحسان بالإيمان والإسلام. ويتحرر من هذا أن الإسلام والإيمان والإحسان إذا اقترنت، فذكر المتكلم أن للدين ثلاثة مراتب هي الإسلام والإيمان والإحسان، صار الإسلام اسما ليش؟ للأعمال الظاهرة، وصار الإيمان اسما للاعتقادات الباطنة، وصار الإحسان اسما لإتقانهما، وصار الإحسان اسما لإتقانهما. والقدر الواجب المجزئ من الإحسان يرجع إلى أصلين، والقدر الواجب المجزئ مع الإحسان يرجع إلى أصلين، أحدهما إحسان مع الله عز وجل في حكمه القدري بالصبر على الأقدار، إحسان مع الله عز وجل في حكمه القدري بالصبر على الأقدار، والآخر إحسان مع الله في حكمه الشرعي، إحسان مع الله في حكمه الشرعي بامتثال خبره بالتصديق نفيا وإثباتا، بامتثال خبره بالتصديق نفيا وإثباتا، وامتثال طلبه بفعل الواجبات وترك المحرمات واعتقاد حل الحلال، وامتثال طلبه بفعل الواجبات وترك المحرمات واعتقاد حل الحلال. وقول المصنف رحمه الله الإحسان ركن واحد أي شيء واحد، وقول المصنف الإحسان ركن واحد أي شيء واحد، نص عليه ابن قاسم العاصمي في حاشيته، نص عليه ابن قاسم العاصمي في حاشيته، وهو متعين لتوجيه كلامه، وهو متعين لتوجيه كلامه، لأن الركن لا يكون إلا متعددا، لأن الركن لا يكون إلا متعددا، فإن كان واحدا فهو الشيء نفسه، لأن الركن لا يكون إلا متعددا، فإذا كان واحدا فهو الشيء نفسه، فالركن اسم لما يتركب منه الشيء، وهذا التركيب يقع مع التعدد فيكون اثنين فصاعدا، فإن لم يكن إلا شيء واحد كان هو الشيء نفسه. وتقدم أن للإحسان ركنين، أحدهما أن تعبد الله، والآخر أن يكون إيقاع العبادة على مقام المشاهدة أو المراقبة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الأدلة على مرتبة الإحسان، ومنها ما هو مصرح به كقوله في الآيتين الأوليين، في الآية الأولى وهو محسن، وفي الآية الثانية والذين هم محسنون، ومنها ما هو مصرح بمقام المراقبة، وذلك في قوله تعالى الذين يراك، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، وقوله إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، فالآيتان في مقام المراقبة، ومعنى تفيضون فيه شرعتم تعملون فيه ودخلتم به، شرعتم تعملون فيه ودخلتم به. أما قوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فوجه دلالتها على الإحسان هو أن التوكل يشتمل على تفويض الأمر إلى الله، هو أن التوكل يشتمل على تفويض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يتهيأ تفويض الأمر إليه إلا بالقيام بمقام المشاهدة أو المراقبة، ولا يتهيأ تفويض الأمر إليه إلا بمقام المشاهدة أو المراقبة، فمن لم يكن عابدا لله عز وجل على أحد المقامين لم يكن مفوضا لله عز وجل أمره، فلا يكون متوكلا. نعم. غلط هذه، والدليل قوله تعالى وقوله ذي اضرب عليها. أنت معك النسخة القديمة ولا الجديدة؟ الموزع الآن مع أنه مصححينها. نعم الله. والدليل من السنة حديث جبرائيل عليه السلام المشهور عن عمر رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، فقال صدقت، فعجبنا له يسأله ويصدقه، قال أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، قال صدقت، قال أخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه وإن لم تكن تراه فإنه يرى، قال صدقت، قال فأخبرني عن الساعة، قال من مسؤول عنها بأعلم من السائل، قال أخبرني عن أماراتها، قال أن تجد لما تربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان، قال فمضى فلبثنا مليا، وقال صلى الله عليه وسلم يا عمر وتدري من السائل؟ قل الله ورسوله أعلم، قال هذا جبريل وأتاكم يعلمكم أمر دينكم. هذا حديث عظيم مخرج في المسند الصحيح لمسلم من حديث عمر، وفيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مراتب الدين: الإسلام والإيمان والإحسان، وتسميتهن دينا بقوله في آخره يعلمكم أمر دينكم، ففيه مراتب الدين وهن الثلاث المذكورات. ولفظ أمر ليس عند مسلم، بل لفظه يعلمكم دينكم، أما لفظ أمر دينكم فعند النساء وحده من الستة. وختم المصنف بهذا الحديث لاشتماله على جميع المسائل المتقدمة المتعلقة بمعرفة الدين، حتى سمي هذا الحديث لجلالته. إيش؟ نعم. أحسن، أم السنة، حتى سمي هذا الحديث لجلالته أم السنة، يعني أصلها الجامع الذي ترجع إليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان الأصل الثاني أتبعه ببيان الأصل الثالث، وهو معرفة العبد نبيه صلى الله عليه وسلم. والنبي في الشرع يطلق على معنيين، أحدهما عام وهو رجل إنسي حر، رجل إنسي حر أوحي إليه وبعث إلى قوم، أوحي إليه وبعث إلى قوم، فيندرج فيه الرسول، فيندرج فيه الرسول، كقوله تعالى: فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. فالنبي هنا يندرج فيه الرسول على المعنى العام. والآخر خاص، وهو رجل إنسي حر، رجل إنسي حر أوحي إليه وبعث إلى قوم موافقين، أوحي إليه وبعث إلى قوم موافقين، فلا يندرج فيه الرسول، فلا يندرج فيه الرسول، كقوله: وما أرسلنا من قبلك من نبي ولا رسول إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته الآية. فإن الآية ظاهرة في التفريق بين النبي والرسول، فيكون النبي هنا بالمعنى الخاص الذي ذكرناه، ويكون الرسول بمعنى خاص وهو رجل حر، رجل إنسي حر أوحي إليه وبعث إلى قوم مخالفين. فالفرق بين النبي والرسول بمعناهما الخاص الذي يفترقان فيه أن الرسول يبعث إلى قوم مخالفين، والنبي يبعث إلى قوم موافقين. هذا أظهر ما تدل عليه الأدلة من الفرق بينهما، وهو اختيار أبي العباس ابن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى. وسبق أن عرفت أن من معرفة الله قدرا واجبا يرجع إلى أربعة أصول، وأن من معرفة الدين قدرا واجبا يرجع إلى كم أصل؟ إلى ثلاثة أصول، وأن من معرفة الدين قدرا واجبا يرجع إلى معرفة ثلاثة أصول. فكذلك من معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم قدر واجب يجب على كل أحد يرجع إلى أربعة أصول. أحدها معرفة اسمه محمد، معرفة اسمه محمد دون بقية نسبه. فالواجب على كل أحد من المسلمين أن يعلم أن الذي أرسل إلينا اسمه محمد، لأن الجهل باسمه مؤذن بالجهل بوصفه، لأن الجهل باسمه مؤذن بالجهل بوصفه. فمن لم يعرف اسمه محمد كيف يعرف أن هذا الرجل مرسل إلينا برسالة من الله سبحانه وتعالى؟ واسمه الأول كاف في تحصيل الغرض، واسمه الأول كاف في تحصيل الغرض، وهو الواقع في القرآن الكريم. فلا يتوقف الإيمان على بقية نسبه، ولا يضر الجهل باسم أبيه وجده. وكان يقوم مقام معرفة اسمه حال حياته الإشارة إليه ورؤيته، وأنه الرجل الذي بعث إلى الناس، فلما مات لم يكن دليلا عليه إلا معرفة أن العبد الذي أرسله الله إلينا اسمه محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا جهل الاسم لم تتعلق به الأحكام، وإذا جهل الاسم لم تتعلق به الأحكام. لذلك فإن الفقهاء يقولون إن تسمية المولود حكمها إيش؟ تسمية المولود ما حكمها؟ يعني جالك ولد، ما حكم أنك تسميه؟ واجبة. طيب ما الدليل؟ هاي فؤاد، من نقله؟ حسن، حكمها أنها واجبة، نقل ابن حزم الإجماع على ذلك. لماذا واجبة؟ لأن تعيين الأحكام متعلق بها من ميراث ووصية ووقف وغير ذلك، فإنها تتعلق بتسمية هذا المولود، ولو بقي غفلا لا اسم له لضاعت حقوقه التي له. والثاني معرفة أنه عبد الله ورسوله، معرفة أنه عبد الله ورسوله، اختاره الله واصطفاه من البشر وفضله بالرسالة، اختاره الله وفضله، اختاره الله من البشر وفضله بالرسالة، وهو خاتم الأنبياء والمرسلين، وهو خاتم الأنبياء والمرسلين. والثالث معرفة أنه جاءنا بالبينات والهدى ودين الحق، معرفة أنه جاءنا بالبينات والهدى ودين الحق فتجب طاعته. والرابع معرفة أن الذي دل على صدقه وثبتت به رسالته هو كتاب الله، معرفة أن الذي دل على صدقه وثبتت به رسالته هو كتاب الله. فهذه الأصول الأربعة واجبة على العبد ابتداء في معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم، وجهله بها جهل بما لا يصير مسلما إلا به. فلو قدر أحدا، فلو قدر أن أحدا سئل هل محمد صلى الله عليه وسلم رسول فقال نعم، فقيل له هل يبعث الله بعده أحدا يكون نبيا ورسولا فقال نعم، فما حكم إسلامه؟ نعم إيش؟ كافر، حكم إسلامه كافر، لأنه يجهل ما يلزمه من معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ سوغ بعثة أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المعاني التي تقدمت معنا من معرفة الله ومعرفة الرسول ومعرفة الدين أعيد وأبدي بأن الجهل بها عظيم، وأن البلية بها واقعة حتى عند جماعة ممن ينتسبون إلى العلم، فتجد أحدهم لا يدرك ما يلزمه من أركان هذه الأحكام الشرعية ابتداء وأقدارها الواجبة، فيكون مضيعا لجملة منها، وينشأ من هذا التضيع تضيعه في البيان والبلاغ، فلا يعرف الناس بما يلزمهم في معرفة دينهم مما يتعلق بمعرفة الله ومعرفة النبي ومعرفة دين الإسلام. ولهذا فإن العلم أيها الإخوان ليس بكثرته وإنما بحقيقته، ليس العلم بكثرته وإنما العلم بحقيقته، فكم من إنسان يحوي علوما لكنها لا تنفعه، كحال المتكلمين الذين ذكرهم أبو العباس ابن تيمية في آخر الحموية بوصف فقال أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء، وأعطوا علوما ولم يعطوا فهوما، وجعل الله سهم سمعا وأبصارا وأفئدة، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء، إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، انتهى كلامه. فلا تكن معتنيا بتكثير علمك، ولكن اعتني بتحقيق علمك بأن يكون علمك صحيحا بينا ظاهرا. وخذ مسألة مما ذكرنا مما يراه الناس من البدهيات كما يزعمون، فخذ أحدا من الذين ينتسبون إلى العلم فضلا عن كونه من أحد المسلمين، فقل له زكاة الفطر من أركان الإسلام أم لا، فستجد من يقول فيهم إنها من أركان الإسلام، لأن الزكاة ركن فتكون زكاة الفطر ركنا. فانظر إلى عظيم الجهل في هذه المسائل العظيمة. ومتى كان الإنسان دائرا مع تحقيق علمه انتفع به، ومتى كان الإنسان مكثرا علمه تداخلت عليه العلوم والمدارك ولم يمكنه العمل لأنه لا يتبين الحقائق الشرعية، فأنت انظر في نفسك كيف تعبد الله بالخشية، وكيف تعبد الله بالخشوع، وكيف تعبد الله بالخضوع، وكيف تعبد الله بالخوف. فإنك إن لم تتبين مواقع هذه العبادات لم يمكنك أن تؤديها. كما لو قلنا لأحد صل فقال ما الصلاة، فهذا لا يمكن أن يصلي لأنه لا يعرف حقيقة الصلاة. فكذلك أحدنا لا يمكن أن يأتي بالعبادة على وجهها مما تعلق بما سمينا حتى يعرف حقيقة كل مما قدر شرعا. نعم. وله من العمر، قال المصنف رحمه الله تعالى، وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، و23 نبيا رسولا. نبي بإقراء وأرسل بالمدثر وبلده مكة. عمر النبي صلى الله عليه وسلم 63 سنة. عمر النبي صلى الله عليه وسلم 63 سنة، قسمت شطرين، فمنها 40 قبل النبوة و23 نبيا رسولا. أوحي إليه صلى الله عليه وسلم وهو ابن 40 سنة، ووحي البعث الذي يصطفي به الله من شاء من عباده نوعان. ووحي البعث الذي يصطفي به الله من شاء من عباده نوعان، أحدهما وحي نبوة، والآخر وحي رسالة. أحدهما وحي نبوة والآخر وحي رسالة، وهي درجة أعلى من النبوة. وكان أول المنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم صدر سورة العلق، وهو قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق. فبابتداء إنزالها عليه صلى الله عليه وسلم وقع الوحي له، وثبتت له أقل مراتبه وهي درجة النبوة. فلما أنزلت عليه سورة المدثر وفيها أمره صلى الله عليه وسلم بنذارة قوم مشركين مخالفين له، ثبتت له صلى الله عليه وسلم مرتبة الرسالة. وهذا معنى قول المصنف نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، أي ثبتت له درجة النبوة بإنزال صدر سورة العلق عليه، وثبتت له الرسالة بإنزال سورة المدثر. نعم. بعثه الله بسم الله إليكم، قال المصنف رحمه الله، بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. بعثه الله بالنذارة عن الشرك. بالنذارة. بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. والدليل قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك، والرجز فاهجر الرجز الأصنام، وهجرها تركها وأهلها، والبراءة منها وأهلها، وعداوتها وأهلها، وفراقها وأهلها. المقصود من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أمران. المقصود من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أمران، أحدهما النذارة عن الشرك. النذارة عن الشرك، ولفظ الإنذار مشتمل على التحذير والترهيب. ولفظ الإنذار مشتمل على التحذير والترهيب، والآخر الدعوة إلى التوحيد. والآخر الدعوة إلى التوحيد، ولفظ الدعوة مشتمل على الطلب والترغيب. ولفظ الدعوة مشتمل على الطلب والترغيب. والدليل قوله تعالى قم فأنذر وربك فكبر، فقوله قم فأنذر دال على الأول، فقوله قم فأنذر دال على الأول، لأن أمره بالنذارة أمر بالنذارة عن كل ما يحذر، أمر بالنذارة عن كل ما يحذر، وأعظم ما يحذر الشرك. وقوله وربك فكبر دليل على الثاني، لأنه أمر بتكبير الله وتعظيمه، وأعظم ما يكبر به الله هو التوحيد. والنذارة في الوزن كالبشارة، والنذارة في الوزن كالبشارة، فكلاهما مكسور الأول، وما يجري على ألسنة كثير من قولهم النذارة لحن من لحن العامة. وفسر المصنف رحمه الله قوله وثيابك فطهر بقوله أي طهر أعمالك من الشرك، وعليه أكثر السلف، حكاه عنهم ابن جرير الطبري. والثياب تعم الأعمال واللباس، والثياب تعم الأعمال واللباس، وتفسيرها بالأعمال الملابسات أصح من تفسيرها بالثياب الملبوسات، وتفسيرها بالأعمال الملابسات أصح من تفسيرها بالثياب الملبوسات، رعاية للسياق، رعاية للسياق، فإن نسق الآيات أوفق في جعله على أن المراد بها هو تطهير الأعمال من الشرك والبدعة وغيرها. ثم ذكر المصنف أصول هجر الأصنام وهي أربعة أصول، الأول تركها وترك أهلها، والثاني فراقها وفراق أهلها، وهذا قدر زائد عن الترك، لأن المفارق مباعد، والثالث البراءة منها ومن أهلها، والرابع عداوتها وعداوة أهلها، وفيه زيادة على سابقه بإظهار العداوة، لأن المتبرئ قد يعادي وقد لا يعادي، وهذه الأصول لا تختص بعبادة الأصنام، بل هي تعم كل عبادة اتخذ فيها غير الله إلها، وهذه المسألة مسألة عظيمة، إذا أردت أن تعرف تطبيقا شرعيا لها في الواقع، ما حكم ما تفعله بعض القنوات من الذهاب إلى معبد من معابد أهل الشرك والوثنية، ثم نقل صورة عبادتهم وما يفعلون للمسلمين بحجة الاطلاع عليهم والتعريف بدينهم، ما حكمه؟ يعني واحد يروح مثلا إلى البوذيين أو الوثنيين في أفريقيا، ثم يعمل كما يقولون فيلم وثائقي، ويأتي بعباداتهم وبأحوالهم ويعرف الناس بهذا، ما حكمه؟ نعم، لماذا؟ خلنا يمكن يقول ما نقصد حنا الدعوة، لكن نحن نحاسب بالأمر الذي فيهم. أحسنت، مخالفة لأصل من أصول هجر عبادة غير الله عز وجل، وهو فراقها وفراق أهلها، فكيف يأتي الإنسان راضيا قانعا مخالطا لهم ثم يصور هذه المشاهد وينقلها إلى المسلمين؟ لكن لما ضعف فهم الدين في الناس صارت مثل هذه المعاني هينة تسمى اطلاعا على الآخر وتعريفا بالحضارات والتقاء للثقافات، وهذا أمر باطل بكلكله، لأن الإسلام أغنانا عن غيره، فلا نحتاج إلى الاطلاع على غيره ولا معرفة ما عليه أولئك، وإنما يحتاج إلى ذلك الداعي لهم، فالداعي لهم الذي يذهب لدعوتهم يتعرف إلى دينهم لينظر في كيفية زحزحتهم عن الباطل الذي هم عليه. وأما غيره ممن لا يقوم بهذه الوظيفة المأمور بها شرعا فإنه لا ينبغي أن يعتني بهذا الأمر أصلا، لكن لما ضعف العلم وكثر الجهل واضطربت أمور الناس عظم مصاب المسلمين في دينه. والله يا إخوان عظم مصاب المسلمين في دينه. رجل كافر أقيمت عليه صلاة الغائب من جماعة من المسلمين، رجل كافر رئيس دولة وهو كافر نصراني أقيمت عليه الصلاة صلاة الغائب في جامع باريس، هذا كيف؟ هذا كيف إسلام؟ هذا شيء تشيب منه مفارق الموحدين، لكن كثير من الناس مخدرين عن معرفة دينهم، في غفلة عن معرفة دين الله سبحانه وتعالى، ولا هم لهم فيه، وإذا كان لهم هم كان في أمور غيرها أعظم منها، فجد أحدهم يهتم برفع الظلم عن الناس في مطاعمهم ومشاربهم، ولا يهتم برفع الظلم عن الناس في توحيد الله عز وجل. أعظم رفع الظلم عن الناس رفع الظلم فيما يتعلق بحق الله عز وجل، بيان التوحيد وهدم المشاهد والمزارات والتحذير من الشرك والتنفير من ذلك، هذا كله من دين الله عز وجل. فمن دين الله عز وجل رفع الظلم عن الناس في أموالهم وفي حقوقهم، ومن الدين رفع الظلم عن الناس في حق الله الأعظم وهو توحيد الله عز وجل. نعم. قال المصنف رحمه الله: أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد 10 عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات 5، وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة، والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. ودليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. وقوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله تعالى: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان. والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم لبث 10 سنين يدعو الخلق إلى التوحيد، وبعد مضي 10 عرج به، أي صعد به صلى الله عليه وسلم إلى السماء، وكان معراجه بعد الإسراء به إلى بيت المقدس. ولما أسري به فرضت عليه الصلوات 5 في تلك الليلة، فصلى بمكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة، وكانت تسمى قبل يثرب. والهجرة شرعا ترك ما يكرهه الله وما يأباه، ترك ما يكرهه الله ويأباه إلى ما يحبه ويرضاه، ترك ما يكرهه الله ويأباه إلى ما يحبه ويرضاه. وهي ثلاثة أنواع: أحدها هجرة عمل السوء، هجرة عمل السوء بترك الكفر والفسوق والعصيان، بترك الكفر والفسوق والعصيان. وثانيها هجرة بلد السوء، هجرة بلد السوء بمفارقة داره والتحول عنه إلى غيره، بمفارقة داره والتحول عنه إلى غيره. وثالثها هجرة أصحاب السوء، هجرة أصحاب السوء بمجانبة من يؤمر بهجره من الكفرة والمبتدعة والفساق، بمجانبة من يؤمر بهجره من الكفرة والمبتدعة والفساق. ومن هجرة البلد المأمور بها الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي فريضة في هذه الأمة في حق من كان قادرا عليها غير متمكن من إظهار دينه، فهي واجبة بشرطين، أحدهما عدم القدرة على إظهار الدين، عدم القدرة على إظهار الدين، والآخر القدرة على الخروج من بلد الكفر، القدرة على الخروج من بلد الكفر. ومن لا يكون قادرا يسقط عنه الواجب لعجزه، ومن لا يكون قادرا يسقط عنه الواجب لعجزه. ومن كان متمكنا من إظهار دينه فالهجرة في حقه مستحبة، ومن كان متمكنا من إظهار دينه فالهجرة في حقه مستحبة. وإظهار الدين هو إعلان شعائره وإبطال دين المشركين، وإظهار الدين هو إعلان شعائره وإبطال دين المشركين، نص على هذا جماعة من المحققين، نص على هذا جماعة من المحققين، منهم عبد اللطيف وإسحاق ابن عبد الرحمن بن حسن، عبد اللطيف وإسحاق ابن عبد الرحمن بن حسن، وحمد بن عتيق، وحمد بن عتيق ومحمد بن إبراهيم آل الشيخ، وعبد الرحمن ابن ناصر ابن سعدي رحمهم الله. فلا ينحصر إظهار الدين في إعلان الشعائر كما يتوهمه بعض المسلمين، وأنه إذا صار الأذان قائما والمسلمون يصلون في بلاد الكفر ويجتمعون في الفطر على الصيام وفي صلاة العيد كان هذا إظهارا للدين، فإن هذا بعض الإظهار، فإن إظهار الدين مركب من أمرين، إحداهما إعلان الشعائر والآخر إبطال دين المشركين، فلا بد أن يعلم عنهم إبطالهم دين المشركين واعتقادهم أن الدين الذي عليه هؤلاء دين باطل غير صحيح. وهذا بلاء عظيم غلب على الخلق الجهل فيه وعظمت المصيبة به، وصار الأمر أشنع حتى صار فيهم من يصحح دين أولئك. ولا ريب أن من صحح دين اليهود والنصارى والمشركين أنه كافر، لأنه اعتقد صحة غير دين الإسلام الذي ختم الله عز وجل به الأديان، ونشأت هذه البلية بالجهل بحقيقة ما أمرهم الله عز وجل به من إظهار دينهم، وأنه مركب من إعلان الشعائر وإبطال دين المشركين. والآيتان المذكورتان دالتان على وجوب الهجرة، فأما الآية الأولى وهي قوله تعالى قالوا ألم تكن أرض الله واسعة، الآية فدلالتها على وجوب الهجرة ما فيها من الإنكار عليهم، ما فيها من الإنكار عليهم مع الوعيد على تركها، مع الوعيد على تركها. وأما الآية الثانية وهي قوله تعالى إن أرضي واسعة، الآية فدلالتها على وجوب الهجرة هي ذكر سعة الأرض، فدلالتها على وجوب الهجرة هي في ذكر سعة الأرض وتعقيبه بالأمر بالعبادة، وتعقيبه بالأمر بالعبادة، فمن ضاقت عليه أرضه وجب عليه أن يخرج إلى غيرها فيعبد الله كما أمره، فأرض الله واسعة والمعبود واحد. وما ذكره المصنف عن البغوي في الآية الثانية هو معنى ما نقله عن جماعة لا نص لفظه، هو معنى ما نقله عن جماعة لا نص لفظه، فقال هنا بمعنى ذكر، فقال هنا بمعنى ذكر. ولم يثبت كون المذكور سبب نزول الآية، ولم يثبت كون المذكور سبب نزول الآية، إلا أن يراد بسبب النزول ما يجري تفسيرا، إلا أن يكون المراد بسبب النزول ما يجري تفسيرا، فيكون تقدير الكلام تفسير الآية يتعلق بالمسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان، وهو الظاهر أنه أراد كونه تفسيرا للآية. ثم ذكر المصنف دليلا من السنة على الهجرة وهو حديث حسن رواه أبو داود وغيره من حديث معاوية رضي الله عنه، وفيه بيان أن الهجرة لم تنقطع، وفيه شاهد لقوله وهي باقية إلى قيام الساعة، لأن انقطاع الهجرة علق بانقطاع التوبة، لأن انقطاع الهجرة علق بانقطاع التوبة، والتوبة لا تنقطع إلا بخروج الشمس من مغربها إذا قامت الساعة. نعم. تعالى: فلما استقر بالمدينة أمر فيها ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام، أخذ على هذا 10 سنين، وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه ودينه باق، وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها عنه، والخير الذي دلها عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذرها عنه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. استقر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بعد هجرته إليها، وأمر فيها ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج وغيرها، وكانت مدة بقاؤه فيها 10 سنين، ثم توفي صلوات الله وسلامه عليه وبقي دينه بعده، وقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الخلق وبشرهم وأنذرهم وهداهم إلى الصراط المستقيم، ولم يترك خيرا إلا حذرهم إلا أمرهم به وحثهم عليه، ولا شرا إلا نفرهم عنه وحذرهم منه. وأعظم الخير الذي دل عليه هو توحيد الله سبحانه وتعالى، وأعظم الشر الذي حذرها منه هو الشرك بالله سبحانه وتعالى، فيكون قول المصنف والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه من عطف العام على الخاص، فالذي أمر به صلى الله عليه وسلم هو جميع ما يحبه الله ويرضاه، ومن أفراده التوحيد، وأفرد بالذكر تعظيما له، ونهاهم صلى الله عليه وسلم عن كل ما يكرهه الله ويأباه، وأعظمه هو الشرك. نعم. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله: بعثه الله إلى الناس كافة، افترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس، والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وأكمل الله له الدين، والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، والناس إذا ماتوا يبعثون، والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، وقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم، والدليل قوله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، ومن كذب بالبعث كفر، والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. ذكر المصنف رحمه الله أن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة، أي من الجن والإنس، لأن اسم الناس يشمل هؤلاء وهؤلاء، فأصله من النوس وهو الحركة والاضطراب، وهذا المعنى يوجد في الجن ويوجد في الإنس، وقد بينه المصنف بقوله: وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس، فاسم الناس يشمل الإنس والجن جميعا، أما اسم الإنس فلا يدخل معهم الجن، وأكمل الله للنبي صلى الله عليه وسلم الدين، ثم مات صلى الله عليه وسلم تصديقا لخبر الله: إنك ميت وإنهم ميتون، والناس إذا ماتوا يبعثون، والبعث شرعا وقيام الخلق إذا أعيدت الأرواح إلى الأبدان بعد نفخة الصور الثانية. هو قيام الخلق إذا أعيدت الأرواح إلى الأبدان بعد نفخة الصور الثانية. وبعد البعث يحاسب الناس ويجزون بأعمالهم، والحساب شرعا هو عد أعمال العبد يوم القيامة، هو عد أعمال العبد يوم القيامة، والجزاء هو الثواب بالنعيم المقيم وداره الجنة، والجزاء هو الثواب بالنعيم المقيم وداره الجنة، أو العذاب الأليم وداره النار، أو العذاب الأليم وداره النار. ما الفرق بين الجزاء والثواب؟ نعم، إيش؟ الجزاء للمعصية. قال الله تعالى: وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. نعم، الجزاء أعم من الثواب، فالجزاء يعمل أي يشمل المعصية والطاعة، والثواب أخص. طيب، نعم، الجزاء يكون في مقابل عمل، والثواب لا يكون بمقابل عمل، قد لا يكون بمقابل عمل. يعني الجزاء يختص بالدنيا والثواب يكون في الآخرة، هذا معنى كلامك؟ مو تقريبا، أنت مو تقريبا، ما وجه عمومه؟ ما وجه عمومه؟ أن الثواب يكون في الدنيا والآخرة والجزاء يكون في الدنيا. نعم؟ طيب، هذا وجه. نعم، الجزاء بالخير والشر، الثواب بالخير فقط. قال الله تعالى: فأثابهم الله غما بغم. ها يا فؤاد، رجعت، ها؟ نعم. الجزاء يكون على قدر العمل، والثواب قد يكون أكثر. نعم، الجزاء اسم لما يستحقه العبد باعتبار تعلقه بالعمل. الجزاء اسم لما يستحقه العبد باعتبار تعلقه بالعمل، والثواب اسم لما يستحقه العبد باعتبار تعلقه بالعامل، والثواب اسم لما يستحقه العبد باعتبار تعلقه بالعامل. فكلاهما يدل على معنى واحد، لكن مع اختلاف المتعلق. أما الأجر فهو إيش الفرق بين الأجر والثواب والجزاء؟ أن الأجر يتعلق بالثواب الحسن والجزاء الحسن، أن الأجر يتعلق بالثواب الحسن والجزاء الحسن فقط، فيختص دونهما. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن من كذب بالبعث كفر، لأن الله قال: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، فذكرها من مقالات الكافرين وأبطلها. نعم. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، والدليل قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل،

ودعوة الأنبياء والرسل تجتمع في أصلين، ودعوة الأنبياء والرسل تجتمع في أصلين، أحدهما الأمر بعبادة الله وحده، الأمر بعبادة الله وحده المتضمن النهي عن الشرك، المتضمن النهي عن الشرك، وهذا مذكور في قوله أن اعبدوا الله، وهذا مذكور في قوله أن اعبدوا الله. والآخر النهي عن عبادة الطاغوت، النهي عن عبادة الطاغوت المتضمن الكفر به، المتضمن الكفر به، وهذا مذكور في قوله واجتنبوا الطاغوت. وافترض الله عز وجل على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، قال الله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. والعروة اسم لما يتعلق به، والعروة اسم لما يتعلق به، والوثقى مؤنث الأوثق، مؤنث الأوثق فهي القوية. والطاغوت له معنيان، والطاغوت له معنيان، أحدهما خاص وهو الشيطان، أحدهما خاص وهو الشيطان، وهذا المعنى هو المراد إذا أطلق ذكر الطاغوت في الشيطان، وهذا المعنى هو المراد إذا أطلق الطاغوت ذكر الطاغوت في الشيطان. والآخر عام، والآخر عام، وهو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، كل ما تجاوز به المعبود حده، ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، ذكره أبو عبد الله ابن القيم في إعلام الموقعين، ذكره أبو عبد الله ابن القيم في إعلام الموقعين، وهو أحسن ما قيل في حده، وهو أحسن ما قيل في حده، ذكره عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد، ذكره عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد. وعلامته في القرآن جمع الفعل معه، وعلامته في القرآن جمع الفعل معه، كقوله تعالى والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، فإنه يتناول المعنى العام للطاغوت. وجماع أنواع الطواغيت ثلاثة، وجماع أنواع الطواغيت ثلاثة، أحدها طاغوت عبادة، أحدها طاغوت عبادة، وثانيها طاغوت طاعة، وثانيها طاغوت طاعة، وثالثها طاغوت اتباع، وثالثها طاغوت اتباع، ذكره سليمان ابن سحمان رحمه الله تعالى من علماء الدعوة. وأشار المصنف إلى معنى الطاغوت الخاص وبعض أفراد العام، وأشار المصنف إلى معنى الطاغوت الخاص وبعض أفراد العام في قوله والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة إبليس لعنه الله إلى آخرها. والمراد بالرؤوس أعظمهم شرا وأشدهم خطرا، والمراد بالرؤوس أعظمهم شرا وأشدهم خطرا. والغيب الذي يعد مدعيه طاغوتا هو الغيب المطلق، والغيب الذي يعد مدعيه طاغوتا هو الغيب المطلق الذي لا يعلمه أحد من الخلق، هو الغيب المطلق الذي لا يعلمه أحد من الخلق. أما الغيب النسبي الذي يعلمه أحد دون أحد فليس مقصودا، أما الغيب النسبي الذي يعلمه أحد دون أحد فليس مقصودا. والكفر بالطاغوت والإيمان بالله هو حقيقة لا إله إلا الله، لأنها تدور على النفي والإثبات، وهذا النفي واقع في الكفر بالطاغوت، والإثبات واقع في الإيمان بالله. وشاهده في الحديث رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة الحديث، فالأمر هو الدين، فالأمر هو الدين، فمعنى الحديث رأس الدين الإسلام، والمراد بالإسلام معناه العام الذي تقدم، والمراد بالإسلام معناه العام الذي تقدم، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، وهو يتضمن الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. والحديث المذكور قطعة من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه الطويل الذي رواه الترمذي وابن ماجه وفي إسناده ضعف، ويروى من وجوه يحسن بها الحديث. وقوله فيه وذروة سنامه أي أعلاه، وذروة سنامه أي أعلاه، والذروة بكسر الذال وتضم، والذروة بكسر الذال وتضم، وذكر فتحها وهو لغة رقية، وهو لغة رديئة أي ضعيفة، فالمشهور فيه هو الكسر والضم. وهذا آخر البيان على معاني هذا الكتاب. يقول الأخ: ذكرتم أن الطاغوت بمعناه الخاص هو الشيطان، وأن كل ما أطلق ذكره في القرآن هو الشيطان، أنا قلنا ربما ذكره في الشيطان وهو سبق لسان، وأن ما أطلق ذكره في القرآن لمعنى الطاغوت هو الشيطان. اكتبوا طبقة السماع للكتاب سمع علي جميع لمن كان حضر الجميع سمع الجميع، وكثيرا لمن عليه فوت، ولو كان على الإنسان فوت جملة هذا يسمى فوتا ويستدركها الإنسان. المحدثون تجدون في بعض النسخ الخطية مكتوب لا إلى على أحاديث لا إلى، يعني ليس في السماع إلى هنا، لم يحصل له سماعه فيكتب هذه العلامة، فمنهم من يستدرك ذلك ثم يضرب عليها، ومنهم من يتركها فيرويها بالإجازة، والأكمل أن يحصل الإنسان السماع تاما. سمع علي جميع ثلاثة الأصول وأدلتها بقراءة غيره صاحبنا فلان بن فلان ابن فلان، وتم له ذلك في مجلسين، وتم له ذلك في مجلسين في الميعاد المثبت على محله من نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين بإسناد المذكور في رفع النبراس لإجازة طلاب الأساس، والحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك، وكتبه صالح بن عبد الله ابن حمد العصيمي يوم الأحد السابع من شهر شعبان سنة 34 بعد 400 في مسجد الملك سعود بمدينة جدة. وبهذا ينتهي مجلس هذا اليوم، فإنه طال عليكم الكلام، ونبدأ إن شاء الله بالأربعين النووية بعد صلاة المغرب، لأن الأربعين النووية هي عمد الأحاديث النبوية، فتحتاج إلى حضور قلب وجمع نفس عليها، وأن يكون المرء في قوة ونشاط، فنؤجل البداءة بها بعد المغرب فالعشاء، فالفجر غدا نتمها بإذن الله سبحانه وتعالى. وفق الله الجميع ما يحب ويرضى، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإياكم بارك الله.